بارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع درس جديد من دروس المنطق في شرح المقدمة المنطقية للإمام ابن جزي التي عنوان لها في كتابه التقريب بالمعارف العقلية. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن الدلالة وأنواعها، والحديث عن ألفاظ يحسن بطالب العلم بل قد يجب عليه معرفتها نظرا لاستعمال العلماء لها رحمهم الله تعالى، فيقبح بطالب العلم ألا يعرف وألا يعلم مدلولات هذه الألفاظ. ومرت معنا لفظة الكلي ولفظة الجزئي ولفظة الكلي ولفظة الجزئي ولفظة الكلية ولفظة الجزئية. الكلي كما مر معنا ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، أو بعبارة أخرى ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. ومعنى ذلك أن لفظة إنسان مثلا أو لفظة أسد مثلا عندما تسمعها أو تقرأها تعلم أنها تصدق على متعددين، جنسا كان اللفظ أو نوعا، جنسا كالحيوان أو نوعا كالإنسان، لأن الجنس كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحدود والتعريفات الذي يسمى عندهم بمقاصد التصورات، الجنس حده ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، بمعنى في الحيوان يصدق على كثيرين، وهذه الأفراد الكثيرة مختلفة حقائقها، فالإنسان له حقيقة والجمل له حقيقة، واضح، والفرس له حقيقة. قلت سواء كان جنسا، هذا الكلي سواء كان جنسا أو نوعا كالإنسان، والنوع عندهم ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، أي بالماهية، أقصد بالحقيقة هنا الماهية. فماهية الإنسان حيوان ناطق، هذا نوع، الإنسان نوع، فكل واحد منا ذكرا كان أو أنثى يحمل نفس الماهية، يحمل ماذا؟ يحمل نفس الماهية. إذن قلنا الكلي ما لا يمنع تصور مدلوله من وقوع الشركة فيه، من وقوع مفعول به، بعبارة أخرى ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي، ومر معنا الكل، ومر معنا الجزء. ماذا قلنا في الكل؟ زيد سي عبد الحفظ، ما تركب من أجزاء. وفي الحد الكل حكمنا على المجموع، قلنا في التعريف ديال الكل، الكل من يساعده، تفضل في العسري، ما هو ضابطه؟ ضابط الكل الحكم على مجموع الأفراد من حيث هي مجموعة، الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. ومثلنا بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويمثلون أيضا بالأعداد، فعندما تسمع مئة أنت الآن حكمت على جميع أفراد المئة، لكن بشرط حال كونها في هيئة اجتماعية، وإلا لا يصدق لفظ المئة على أجزائها، وإنما يصدق على جميع الأفراد في هيئتها الاجتماعية. كذلك حمل العرش لا يصدق إلا بالهيئة الاجتماعية من الملائكة الثمانية، مفهوم؟ وقلت لكم في المثال فيما مضى كل المغاربة شعب، هذا كل، إذ لا يصدق على الأفراد أن نصفهم بالشعب إلا مجازا، أليس كذلك؟ والجزء قلنا الحكم على بعض المجموع على الهيئة الاجتماعية، والمثال الذي ضربنا بعض المغاربة قبائل، والكلية الحكم على جميع الأفراد فرضا فرضا كل من عليها فان، فتحكم بالفناء على كل فرد فرد يجري عليهم الفناء. كل الطلبة حاضرون، بمعنى أنه لم يشذ من هذه الكلية فرض منهم، مفهوم؟ والجزئية الحكم على ماذا؟ تسري؟ الحكم على البعض. ماذا؟ الحكم على البعض، كيف الحكم على البعض؟ يعني باستقلال كل فرض، باستقلال فرض المحكوم عليه، فرض معين، الحكم على فرض معين. كيف الحكم على فرض معين؟ عندما تقول بعض الحيوان إنسان، هذا مثال للجزئية الموجبة، وبعض الحيوان ليس بإنسان، هذا مثال لماذا؟ للجزئية السالبة. عندما نأتي بالسور الكلي فإننا نأتي بسور يدل على أن المحمول يقع على جميع أفراد الموضوع، كل من عليها فان. لما استعملنا لفظ الكل صار المحمول الذي هو فان يجري على كل فرد فرد من أفراد الموضوع، كل من عليها فان. لما نأتي بالسور الجزئي بعض الحيوان إنسان، بعض الطلبة مجتهد، بعض الطلبة مجتهدون، بعض الطلبة غائبون مثلا، أتيت بالسور الجزئي الذي يدل على ماذا؟ يدل على أنك حكمت بالمحمول على بعض أفراد الموضوع، مفهوم؟ هذه هي الجزئية، الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع، والكلية الحكم بالمحمول على جميع أفراد الموضوع، واضح؟ والكل الحكم بالمحمول على مجموع أفراد الموضوع، أي على الهيئة الاجتماعية، كما مر معنا تقرير هذا. إذن نمر إلى درس جديد بعد أن راجعنا قليلا، وإلا لم نراجع الدلالات وأقسامها إلا ما راجعتموه قبل قليل. إذن ندخل إلى باب جديد وهو الباب الرابع، وسماه المصنف رحمه الله، قال الباب الرابع في أسماء الألفاظ، في أسماء الألفاظ. أعطي السارد ليسرد علينا هذا الباب كالعادة، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرفنا معنى الكلي والكلية ومعنى الجزئي والجزئية ومعنى الكل والجزء، انتقل بنا إلى أسماء الألفاظ ليعرفنا ما هو المشترك. نسمع المشترك كثيرا ونقرأه في كتب العلماء، نسمع المترادف، نسمع المتباين، أليس كذلك؟ تسمعون عن المتباين، تسمعون عن المتواطئ، تسمعون عن المشكك، تسمعون عن المنفرد، واضح؟ الأسئلة تفضل، كل من سرد منكم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله الباب الرابع في أسماء الألفاظ، وهي المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين، ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام. الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين. الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة. الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى فإن كان معناه مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير، ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. حسبك، ثم ستسرد كلما وصلنا إلى قطعة أخرى. إذن المصنف رحمه الله كما تلاحظون تحدث لنا عن خمسة ألفاظ تدخل معنا في معنى الكلي. بعد أن عرفت الكلي ينبغي أن تعلم بعض أقسام الكلي، وبهذا الترتيب ستترتب في أذهانكم المعلومات بإذن الله جل وعلا. عرفنا معنى الكلي، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، أليس كذلك؟ هذا الكلي أو ينقسم؟ الجواب نعم. قالوا لنا الكلي فيه المشترك، هناك ألفاظ مشتركة فيها الاشتراك، فيها معنى الاشتراك. الكلي منه المتواطئ، منه المشكك، منه المترادف، منه المتباين، منه المنفرد ولم يذكره، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. إذن بعد أن عرفت الكلي ينبغي أن تعلم بعض ماذا؟ أقسام الكلي. فنبدأ بماذا؟ بما بدأ به المصنف رحمه الله، وهو المتواطئ. ما هو اللفظ؟ انتبهوا الآن، لفظ لفظ أخي محمد، انتبه حتى لا يختلط عليك الآن نسب بين المعاني وما يتعلق بلفظ المتواطئ. نحن الآن لا نتحدث عن معنى اللفظ مع غيره، نحن نتحدث عن اللفظ في ذاته معناه هو. ما هو المتواطئ؟ وستأتي معنا النسب بين كل معقولين، التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. لكن نحن الآن ماذا عندك؟ بدأ بالمشترك. المشترك نعم، نبدأ بالمشترك، لكن في الترتيب لا يضر بالنسبة للشرح، لا يضر سواء بدأت بالمتواطئ أو بالمشترك. جميل جدا. الآن سنتحدث عن ماذا؟ عن ألفاظ كلية بمعنى أنها تصدق على كثيرين، سواء كانوا متفقات، سواء كانوا متفقين بالحقيقة أو كانوا مختلفين بالحقيقة، لكن لا دخل للجزئية معنا، لأن الجزئية ما دل على معين كما مر معنا. بدأ رحمه الله تعالى بماذا بالنسبة للترتيب؟ بدأ بالمشترك، أليس كذلك؟ سنخالفه في الترتيب ونبدأ بالمتواطئ تسهيلا على ماذا؟ تسهيلا على الأذهان من أجل استيعاب المعلومات الحساب، إن صح هذا السجع المتواضع. نبدأ بالمتواطئ. ما هو المتواطئ؟ هو اللفظ الكلي، انتبه اكتب هذه الجملة لأنها ستسهل عليك عبارة المصنف، هو اللفظ الكلي الذي استوت أفراده في معناه. احفظوا هكذا في الدرس القادم، المتواطئ هو اللفظ الكلي الذي استوت أفراده في معناه. كالإنسان، لاحظوا معي لفظ الإنسان، تتصورون معنى الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ الحيوان الناطق. وقلنا معنى الحيوانية أنه كائن حي متحرك بالإرادة، أليس كذلك؟ معنى الإنسانية ينسحب على كل فرد فرد دون تفاوت، استوت أفراده في معناه. أخونا هشام نفس الإنسانية، أخونا الحبيب نفس الإنسانية، أخونا محمد نفس الإنسانية، وهكذا الآخر والآخر والآخر والآخر، وهكذا استوت أفراده في معناه. الأفراد الذي ينسحب عليها هذا الكلي تستوي في معنى الإنسانية، ولا نقول هشام أعظم إنسانية من الحبيب، ومحمد أعظم إنسانية من زيد، وزيد أعظم إنسانية من علي، لا خطأ، هذا يقال في المشكك كما سيأتي معنا. إذن ما هو المتواطئ؟ كيف عرفنا؟ أعيدوا علي الجملة التي كتبتم، واللفظ الكلي الذي استوت أفراده في معناه. لاحظوا معي لفظ الرجل كلي، لفظ الرجل كلي. وما هو الرجل؟ الذكر البالغ من بني آدم. الذكورة تنسحب علي وتنسحب على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. المرأة الأنوثة تنسحب على عائشة وخديجة وفاطمة وصفية وهلم جرة، واضح؟ فلفظ المرأة ولفظ الرجل ولفظ الإنسان ولفظ الأسد حيوان مفترس، هذا المعنى تستوي أفراده فيه. خرجت من هذه خرجنا من هذه نمر إلى المشكك. انظروا للترتيب الآن، متواطئ يليه المشكك، المشكك فيه تفاوت. إذا اكتب المشكك هو اللفظ الكلي الذي تفاوتت أفراده في معناه، عكس الأول. هو اللفظ الكلي الذي تفاوتت أفراده في معناه بالقوة والضعف، بالقوة والضعف. كالبياض، خذوا مثلا البياض، كان يحب البياض صلى الله عليه وسلم، وقال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. واضح؟ زين. البياض يختلف من عين إلى عين. البياض في جلبابي أضعف من البياض في اللبن، أليس كذلك؟ والبياض في اللبن يكون أضعف من البياض في بعض أنواع الثلوج، تكون أبيض من بياض الثلج. تفهموا الآن؟ فهذا أبيض أكثر من هذا، فسموه مشككا. النور، النور، هل نور المصباح كنور الشمس؟ النور هو النور، لفظ النور كلي، لفظ البياض كلي لكن تفاوتت أفراده في معناه. لفظ النور كلي لكن النور في الشمس أقوى من النور في المصباح، والنور في المصباح أقوى من النور في ماذا؟ في الشمعة. فهو لفظ كلي لكن تفاوتت أفراده في معنى. قد تقولون لماذا سموه مشككا؟ اكتب جوابا عن هذا السؤال. لأنه سمي مشككا بالكسر لأنه يشكك الناظر فيه، لأنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ، لأنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ لكون الحقيقة واحدة، هل هو متواطئ لكون الحقيقة واحدة أو مشترك لما بينهما، أو مشترك لما بينهما من الاختلاف، أو مشترك لما بينهما من الاختلاف. وضابطه استعمال هالضابط، له لا بد له من ضابط. وضابطه استعمال صيغة أفعل. نور الشمس أقوى من نور المصباح، نور المصباح أضعف من نور الشمس، وهكذا. نمر إلى كلي آخر. عرفنا المتواطئ وهو ماذا؟ ما استوت أفراده في معنى، عكسه المشكك. وضابطه استعمال صيغة أفعال. جزاكم الله خيرا. نمر إلى المشترك. نمر إلى ماذا؟ إلى المشترك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو اللفظ الكلي الموضوع، مشترك هو اللفظ الكلي الموضوع لمعنيين فأكثر. هو اللفظ الكلي الموضوع لمعنيين فأكثر. انتبه جيدا لهذا الضمم الآن ولهذا القيد. وضعا أوليا هو اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر، وضعا أوليا لمعنى بخصوصه، وضعا أوليا لمعنى بخصوصه. أيوة. كلفظ القرآن، كلفظ القرآن المستعمل في الطهر والحيض، كلفظ القرآن المستعمل في الطهر والحيض، ولفظ العين المستعملة في الباصرة والجارية والذهب إلى آخره والجاسوس مجازا. إذن ما هو المشترك؟ هو اللفظ الموضوع لماذا؟ لمعنيين، ليس معنى واحدا، لمعنيين فأكثر. العين، العرب تقول تسمي العين الجارية بالماء عينا، وتسمي العين الباصرة عينا، أليس كذلك؟ وتسمي الذهب والفضة عينا، وتطلق على الجاسوس عينا، إذن هذا لفظ كلي لكنه مستعمل، انتبهوا، مستعمل لمعنيين فأكثر، لكن لاحظ وضعا أوليا لكل معنى بخصوصه. لما استعملت العرب العين للباصرة أو على الباصرة استعملتها ووضعتها وضعا أوليا للباصرة، ثم وضعتها وضعا أوليا للجارية، ثم وضعتها وضعا أوليا لماذا؟ للذهب، وهكذا. عندما استعملت القرآة استعملته وضعا أوليا، أو وضعته وضعا أوليا للحيض، ثم وضعته وضعا أوليا لماذا؟ للطهر. ولذلك مذهبنا المالكي مثلا قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، استعمل صيغة تدل على جمع الكثرة، وإلا فالسياق ينبغي أن يكون ثلاثة أقراء، لكن العرب تستعمل صيغة الكثرة في موضع القلة والعكس. واضح؟ قال ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة، أفعال أقراء، قروء جمع كثرة، هو غير ثلاثة قلة، لا يهمنا هذا الآن. القرء حمله مالك رحمه الله وعلماء المدينة والشافعي على ماذا؟ على الطهر، تطلق في طهر لم تجامع فيه، هذا واحد، ثم تحيض ثم تطهر، وهذا اثنان، ثم تحيض ثم تطهر، وهذه ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة أطهار. فإذا حاضت بانت إذن ثلاثة أطهار، الطهر الذي طلقت فيه يعد وفيه تقليل لمدة العدة عليها، خلافا لأبي حنيفة والإمام أحمد رحم الله الجميع، فالعدة أطول في حقها إذا اعتبرنا الحيض، لأنها تطلق في طهر لم تجمع فيه، ثم تحيض هذه واحدة، ثم تطهر، ثم تحيض هذه ثانية، ثم تطهر، ثم تحيض هذه ثالثة، فإذا طهرت بانت. أما عندنا نحن المالكية فإذا حاضت بانت، لأنها طلقت في طهر، وذاك هو الأول، ذاك هو الأول. إذن العرب عندما وضعت القر وضعته وضعا أوليا على ماذا؟ على الطهر، ووضعته وضعا أوليا على الحيض. جميل جدا. إذن عرفنا معنى المشترك، كذلك العين وقسمة لم يقل. نمر إلى المنفرد ولم يذكره المصنف رحمه الله، الكلي المنفرد. المنفرد هو الكلي الموضوع، المنفرد هو الكلي الموضوع لمعنى واحد، لمعنى واحد كالحيوان. قد تقولون لماذا سموه منفردا؟ كان الجواب أنه موضوع لمعنى واحد، أليس كذلك؟ لكن لفظ الحيوان يدخل فيه الإنسان والجمال أفراس وجميع أفراد هذا الجنس، جميع أنواع هذا الجنس تدخل هنا، فما المراد عندهم بالانفراد هنا؟ المراد بالانفراد أيها الشباب هو الماهية الذهنية دون نظر إلى الأفراد الخارجية، هذا معنى الانفراد. مقصود بالانفراد هنا الماهية الذهنية، اكتبوها، مقصود بالانفراد هنا الماهية الذهنية دون نظر إلى الأفراد الخارجية. لأن التعدد واقع في الأفراد وليس واقعا في الماهية، فهمتم؟ ياك عبد اللطيف سلوهابي، واضح؟ الانفراد، انتبهوا جيدا، افهموا، ارفعوا رؤوسكم. الانفراد هنا مرتبط بالماهية الذهنية. أنت عندما تستحضر لفظة حيوان ماذا تستحضر فيها؟ تستحضر فيها كائنا حيا متحركا بالإرادة، هذا معنى ذهني. لكن دون نظر إلى الأفراد الخارجية ففيها التعدد، لكن الماهية لا تعدد فيها، حياة فقط، واضح؟ إذن ما هو المنفرد؟ هو اللفظ الكلي الموضوع لمعنى واحد، مفهوم المعنى؟ زين، ما هو هذا المعنى الواحد؟ كالحيوان، ما هو هذا المعنى الموجود في الحيوان؟ هي الحياة. هذه الحياة مفردة أو متعددة؟ هي التي في الإنسان، هي التي في الجمل، هي التي في الفرس، هي التي في التمساح، وهكذا. دون نظر إلى الأفراد الخارجية ففيها التعدد، ذاك شيء آخر، مفهوم؟ ذاك شيء آخر. وهذا لا يعرجون عليه كثيرا، لكن وجدت بعض المناطق تنص عليه فأتيتكم به. هذا هو المنفرد، هذا هو المنفرد. نمر إلى الخامس، وهو ماذا؟ أو قبل الرابع المترادف، نمر إلى الرابع وهو المترادف. وهو ماذا؟ المترادف. المترادف هو الكلي المتعدد، هو الكلي المتعدد اللفظ المتحد المعنى. المترادف هو اللفظ الكلي المتعدد اللفظ، شوف حنطة بر قمح، المتعدد اللفظ حنطة بر قمح، مدلولها واحد، أليس كذلك يا عبد الحفيظ؟ حنطة بر قمح سلت دخن، سلت دخن أنواع من أنواع القمح، مفهومة؟ إذن ما هو المترادف؟ هو الكلي المتعدد اللفظ المتحد المعنى، كالحنطة والبر والقمح. زين، إذن عرفنا ما استوت أفراده في معناه وهو المتواطئ، وعرفنا ما تفاوتت أفراده في معناه وهو المشكك، وعرفنا ماذا أيضا؟ المشترك، وهو اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر، وعرفنا المترادف وهو المتعدد اللفظ المتحد المعنى، وعرفنا المنفرد وهو الموضوع لمعنى واحد والمقصود به المعنى المركوز في الذهن دون نظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد الخارجية ففيها التعدد. وعرفنا أيضا ماذا؟ هنا وقفنا، بقي التباين كاسمه، الحجرية مع الإنسانية، الحجرية مع الإنسانية، الجماد مع الحيوان، بينهما ماذا؟ تباين، لابد أن نمثل له بلفظين ليس كما سلف. إذن اكتب تعريفه، الكلي المتباين هو اللفظ الكلي المخالف لغيره، لذلك قلت لكم لا بد أن يذكر مع غيره، هو اللفظ الكلي المخالف لغيره لفظا ومعنى كالحيوان والجماد. ما هو المتباين؟ هو اللفظ الكلي المخالف لغيره لفظا ومعنى كالحيوان والجماد، واضح؟ هذا لا يحتاج إلى توضيح. خلاصة هذه الخمسة، وقد عبر المصنف بما يشبه هذا، أن نقول خلاصتها أن التواطؤ، انتبه، خلاصتها أن التواطؤ اتحاد المعنى، مهمة هذه أن تكتبها ولو أسرعتم في الكتابة، خلاصتها التواطؤ اتحاد المعنى والدرجة كالإنسان، اتحاد المعنى والدرجة، اتحاد المعنى والدرجة، واضح؟ اتحاد المعنى والدرجة كالإنسان. والتشكيك، والتشكيك اتحاد اللفظ والمعنى. ماذا قلنا في التواطؤ؟ اتحاد اللفظ والمعنى والدرجة، ثلاثة، اتحاد اللفظ وماذا؟ والمعنى، الإنسانية حيوانية والناطقية، والدرجة بمعنى أن الإنسانية في زيد، هي الإنسانية في عمرو، هي الإنسانية في عائشة، هي الإنسانية في خديجة. أما التشكيك اتحاد اللفظ والمعنى مع تفاوت الدرجة. اتحاد اللفظ والمعنى. البياض، البياض في الثلج والبياض في الجلباب كما ذكرنا، النور في الشمس والنور في المصباح، اتحاد ماذا؟ اتحاد اللفظ والمعنى، الكل فيه معنى النور، أليس كذلك؟ لكن مع تفاوت الدرجة كما مر معنا. الاشتراك، الاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كالعين بالنسبة للتشكيك، كالبياض وكالنور. الاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، الاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. الترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى، سبحان الله، عكس الاشتراك، تعدد اللفظ واتحاد المعنى كالقمح والحنطة. وأخيرا التباين، اختلاف اللفظ والمعنى، اختلاف اللفظ والمعنى كالإنسان والحجر. ثم تفضل أيها السارد المبارك. قال المصنف تنبيهان. قال المصنف رحمه الله تنبيهان: الأول، قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة، كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات، والثانية للصفة، والثالثة للصفة الصفة. الثاني، أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا. حسبك. المصنف كعادته يذكر الكليات ثم ينبه على الجزئيات، واضح؟ كعادته، حتى في كتابه القوانين الفقهية. لماذا سماها القوانين الفقهية؟ الجواب عن ذلك أنه ذكر أمهات المسائل ثم يقول فروع، وهذا كتاب لطيف لكن لا يبتدئ به طالب العلم. القوانين الفقهية، قوانين يعني بها أمهات المسائل رحمه الله رحمة واسعة. إذن قال تنبيهان: الأول، لأن القوانين تنسحب على القواعد، هو ليس كتاب قواعد، إذن ماذا بقي؟ بقي أن نتأول له، فالتأويل هو أنه يعني أمهات المسائل. سبق لكم أن سألتموني هذا السؤال، جوابه وما ذكرته الآن، أنه يذكر أمهات المسائل في المذاهب الأربعة، وأحيانا يقول فروع، الفرع الأول الثاني الثالث، كعادته لمن قرأ الكتاب. بدأ بي رحمه الله بالتنبيه الأول، قال رحمه الله: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، يريد أن يرفع عن طالب العلم بعض التوهم الذي يقع له عندما يقرأ بعض الألفاظ. قال: وهي متباينة، يظنها مترادفة وهي متباينة، كالسيف والصارم والمهند. هل هذه مترادفة؟ السيف هو الصارم، والصارم هو السيف، الصارم هو المهند، والمهند هو كذا، سنرى. بماذا علل؟ قال: فإن السيف اسم للذات فقط، مثل زيد لفلان وهشام لفلان، السيف هو اسم العلم، إذن ما الباقي؟ أوصاف، الباقي أوصاف وليست أعلاما. قال: والصارم باعتبار القطع، إذن باعتبار القطع، إذن هذا وصف، والمهند باعتبار أنه من الهند، هذا وصف، هذا وصف. وكذلك قولنا زيد المتكلم فصح إلى آخره. كتبنا تحت هذه الفقرة، قلت نوضح هذا التنبيه الذي ذكره المصنف رحمه الله بما حكاه العلامة عز الدين. اعقلوا وحاولوا أن تحفظوا معنى هذه الحادثة التي وقعت بحلب. عز الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه النجم اللامع في شرحه على جمع الجوامع للإمام السبكي يقول: قال حكى الشيخ القاضي أبو بكر، الإمام المالكي دفين فاس، قال حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي، وأبو علي من كبار اللغويين، عن أبي علي الفارسي قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب. هل نقول بحلب أو بحلبة؟ كنت بمجلس سيف الدولة بحلب أو بحلبة؟ من درس منكم الممنوع من الصرف قبل أيام؟ كنا في الأجرمية وشرحنا الممنوع من الصرف. يلا سيدي حمزة، بحلب أو بحلبة؟ بحلبة. لماذا سيدي هشام؟ للعالمية. وماذا ووزن الفعل؟ هل هذا الوزن خاص بالأفعال أم خاص بالأسماء أم مشترك بينهما؟ نقول حجر، نقول حجر، ونقول ضرب على وزن واحد، أليس كذلك؟ زلزل جعفر. الخاص بالأفعال فعل وتفعل وانفعل وافتعل واستفعل، وما زيدت فيه بعد أصله حروف المضارعة كأحمد ويزيد وتغلب وتشكر. أما هذا فما أكثر الأوزان التي على وزن فعل، ما أكثر الأوزان التي على وزن فعل، فيجوز صرفه كما هو معلوم. قال: وبالحضرة جماعة من أهل اللغة. وبالحضرة، انتبهوا الآن، زمان، انظروا إلى زماننا اليوم، انظروا إلى زماننا، انظروا إلى زمانهم. قال رحمه الله: وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه، وهذا كبار علماء العربية. فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف 50 اسما. فتبسم أبو علي، لماذا؟ لأنه يعلم أن ابن خالويه يرى أن الأوصاف أعلاما، يرى أن الأوصاف أعلام. فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا، ينكت عليه، قال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه: وأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. أراد ابن جزي أن يفيدنا هذه الفائدة، فاستحضرت هذه القصة فكتبتها تحت هذه الفقرة. إذن إياك أن تختلط عليك أحيانا بعض الألفاظ فتظنها ماذا؟ تظنها مترادفة، وهي في الحقيقة ماذا؟ متباينة. واضح؟ لأنها أوصاف، لأنها أوصاف. قال ابن العربي: وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح. هل هذه مترادفة؟ زيد اسم على ذات، متكلم فصيح. إذا نظرت إلى هذه الألفاظ الثلاثة تظنها مترادفة، لذلك قال: فإن الأول للذات، والثاني للصفة، والثالث لصفة الصفة، أليس كذلك؟ زيد هذه الذات المحكوم عليها، متكلم حكمنا عليها بالتكلم، ثم حكمنا على التكلم بأن هذا الكلام فيه نوع فصاحة أو فيه فصاحة، مفهوم؟ يريد أن هذه الثلاثة في هذه الجملة ليست مترادفة، أي ليست متعددة الألفاظ متحدة المعنى كما تقدم في القمح والحنطة، بل زيد اسم للذات الموصوفة، ومتكلم وصف لهذه الذات بالتكلم، وفصيح وصف لكلامها. فكل لفظ من هذه الثلاثة يدل على معنى خاص به، فبينها تخالف غير خاف، فتأمل. قال المصنف: التنبيه الثاني أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا أوليا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر. قال: فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا. ماذا يريد أن يفيدنا رحمه الله تعالى؟ حتى نربح الوقت نجمع بين الأمرين، نقرأ ونعلق. قلت أما هذا التنبيه فخلاصة معناه، انتبهوا، فخلاصة معناه أن اللفظ المشترك تضعه العرب ابتداء لمعنيين فأكثر، كما مر معنا، أليس كذلك؟ اتحاد في ماذا؟ اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى. واختلاف في المعنى تضعه العرب ابتداء لمعنيين فأكثر، كل معنى بانفراده، شوف، دون نقل عن غيره. دون ماذا؟ دون نقل عن غيره، بمعنى تضعه وضعا أوليا، ومع جوازه ووقوعه في اللسان العربي، إلا أنه خلاف الأصل. إلا أنه خلاف الأصل، لأن الأصل وضع اللفظ لمعنى خاص به، لأن الأصل ماذا؟ وضع اللفظ لمعنى خاص به. وكذلك الاستقراء اللغوي دل على أن الألفاظ المشتركة أقل من الألفاظ المفردة. الأصل أن تضع لفظا مفردا لمعنى يخصه، والكثرة تدل على الظن الراجح. ومن العلل أيضا على أنه خلاف الأصل، ذكرنا علة وهي أن الاستقراء اللغوي دل على ماذا؟ أن المشترك أقل من المفرد. أحسنت، على أن الألفاظ المشتركة أقل من الألفاظ المفردة، والكثرة تدل على الظن الراجح. ومن العلل أيضا على أنه خلاف الأصلي أن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والإفراد فإن الأغلب على الظن عدم الأخذ به. اللفظ إذا دار بين ماذا؟ بين والإفراد، فإن الأغلب على الظن عدم الأخذ به، لأن الاشتراك دون قرينة يؤدي إلى الإخلال بالمراد بالنسبة للمخاطب. إذا لما كانت شي قرينة، ماذا تعني بالعين؟ تعبرت بالعين، أنا لا أدري، أو تريد العين الباصرة، أم تريد العين الجارية، أم تريد العين بمعنى الذهب والفضة، أم تريد الجاسوس، لا بد من قرينة تجلي المراد. لذلك قلنا لأن الاشتراك دون قرينة يؤدي إلى الإخلال بالمراد بالنسبة للمخاطب، وقد يتعذر على السامع الاستفسار إما خوفا من المتكلم أو حياء منه ويحمله على غير مراد المتكلم، وقد يتعذر على السامع أي المخاطب الاستفسار عن المعنى إما حياء من المتكلم أو خوفا منه أو غيرهما من الأسباب، فيكون سببا للسامع في حمله على غير مراد المتكلم. هذه وقفة مع المشترك قبل أن نتحدث عن جزئية المصنف في هذا التنبيه رحمه الله. فيكون سبب للسامع في حمله على غير المراد لعدم وجود قرينة معينة فيقع في الجهل وخلاف المقصود، وقد يحكيه لغيره فتتعدد محامله ومعانيه. قد يحكي ذلك الذي سمع، قل فلان أمس تحدث عن العين وهو حمل العين على معنى ونقل ذلك المعنى لغيره، والمتكلم لا يريد ذلك المعنى، فتتعدد ماذا؟ محامله ومعانيه. حتى قيل إن الاشتراك سبب الأغلاط، حتى قيل إن الاشتراك سبب الأغلاط، بل قد تضيع به الحقوق، بل سنضرب مثالا، بل قد تضيع به الحقوق والأموال. فمثلا لو قال الأمير لوزيره أعط فلانا عينا وهو يريد جاسوسا معتمدا على ذكاء وزيره، لكن الوزير أعطاه ذهبا، فلوس الدولة مشت، فلوس الأمة، أموال الدولة وأموال الشعب ذهبت مع المشترك اللفظي. هذا مثال له علاقة بالأموال يفهمه الناس بسرعة. فمثلا لو قال الأمير لوزيره أعط فلانا عينا معتمدا على ذكاء الوزير، فبدل أن يعطيه جاسوسا على مراد الأمير أعطاه ذهبا، أعطاه ذهبا، فتسبب المشترك اللفظي، مش المعنوي، فتسبب المشترك اللفظي في ضياع أموال الرعية بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك اللفظي. واضح هذه؟ ودابا نمشي رويدا رويدا مع كلامه رحمه الله. وقوله فإن كان منقولا، تابعوا معي من خلال المتن، وقوله فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح. إن كان منقولا يسمى مشتركا في الاصطلاح. يعني أن اللفظ المنقول من معنى إلى آخر لا يسمى مشتركا في الاصطلاح. لماذا؟ بناء على ما تقدم من تعريف المشترك باللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا أوليا. هذا لا منقول. الضميمة هي ماذا؟ وضعا أوليا. فقولنا وضعا أوليا مخرج للألفاظ المنقولة ومخرج للألفاظ المجازية. واضح؟ حتى لا أطيل ربح للوقت. ثم ذكر أقسام المنقول فقال: ولكن إن نقل لغير علاقة انتبه سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقتان وبالنظر إلى الثاني مجازا. ماذا يريد أن يقول هنا رحمه الله؟ نسافر بكم إلى السيد الجرجاني في التعريفات رحمه الله تعالى، وقبل أن نذكر كلامه نمهد له. يعني رحمه الله أن اللفظ إن نقل لغير علاقة سمي منقولا، ليس تمة علاقة، ونقل كنقل الزكاة والصلاة والحج والعمرة. الزكاة نقلت من النماء إلى ما تعلمون، والصلاة نقلت من الدعاء إلى ما تعلمون، والعمرة نقلت من ماذا؟ العمرة بمعنى ماذا؟ أصل من السكن. السكن؟ ومنها نوى العقود العمرة بالمقصورة، والحج الحج والسفر وقصر من القصر. قال رحمه الله: قلنا كنقل الزكاة من النماء إلى القدر المخرج، ونقل الحج من القصد إلى الأفعال المقصوصة، قس على ذلك الصلاة، وقس على ذلك غير هذه. فنلاحظ، انتبهوا، فنلاحظ أن اللفظ ترك استعماله في المعنى الحقيقي، ترك استعماله في المعنى الحقيقي. الصلاة معنى الحقيقي، الدعاء والحج معناه الحقيقي القصد، والزكاة معناه الحقيقي النماء، والربا معناه الحقيقي الزيادة، لعدم وجود علاقة بين المعنيين. لعدم ماذا؟ لعدم وجود علاقة بين المعنيين. إذن هذه خرجنا منها. قال المصنف: إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول. ثم قال: وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى المعنى الثاني مجازا. قلنا: وسمي بالنظر، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول المنقول عنه حقيقة، وسمي بالنظر إلى المعنى الثاني المنقول إليه مجازا. نحو بالمثال يتضح المقال، نحو لفظة الأسد فهو حقيقة في ماذا؟ في الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ مجاز في ماذا؟ في الرجل الشجاع، والعلاقة بينهما الشجاعة، أليس كذلك؟ إذن هنا حصل النقل، لم يحصل النقل، لكن في الأول لم يحصل النقل. لا علاقة بين الصلاة والأفعال المخصوصة، الدعاء والأفعال المخصوصة، القصد والأفعال المخصوصة، النماء والقدر المخرج. واضح المعنى؟ هذا الذي قال فيه: فإن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول. الصلاة نقلت لغير علاقة، وإن كانت الصلاة يمكن يكون تمت علاقة بين الدعاء والعبادة وكذا، لكن انظر مثلا إلى النماء مع القدر المخرج، لا علاقة. ياك. قال: وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى المنقول عنه حقيقة، إذا نظرت إلى المعنى الأصلي فهو حقيقة، وإلى المعنى المنقول إليه يسمى مجازا. فلفظة الأسد، لفظة الأسد إن استعمل في معناه الأصلي سمي حقيقة، وإن استعمل في معناه المجازي سمي مجازا. واضح؟ إن استعمل في غير معناه الحقيقي سمي مجازا، كقولنا الحيوان المفترس، وكقولنا فلان أسد، والعلاقة بينهما هي الشجاعة. وفي هذا المعنى يقول السيد الجرجاني رحمه الله تعالى، إذن بعد هذا التمهيد ندع السيد يفيدنا رحمه الله كعادته، قال: المنقول هو ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول. المنقول هو ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى بالمنقول لنقله من المعنى الأول. إذن اللفظ له علاقة، والناقل له إما الشرع فيكون منقولا شرعيا كالصلاة والصوم مثل بالصلاة، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، الصوم لمطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية. إذن هذا نقل شرعي. وإما العرف وهو قسمان، هذا سيأتي معنا حتى في أصول الفقه يقسمون العرف إلى قسمين، إلى عرف عام وإلى عرف خاص. قال وإما العرف وهو قسمان، عرف عام ويسمى المنقول العرفي، ويسمى المنقول العرفي والحقيقة العرفية. يسمى ماذا؟ المنقول يعني من الوضع الأصلي إذا نقل إلى العرف، يسمى ماذا؟ المنقول العرفية والحقيقة العرفية. كالدابة فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، هذا أصل الوضع اللغوي، ثم نقله العرف العام إلى ذوات ماذا؟ القوائم، إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ عرفا عاما. إذن في الأصل الدابة في اللغة العربية كل ما يدب، ثم نقلها العرف العام إلى ذوات القوائم أو الحوافر. والثاني عرف خاص ويسمى منقولا اصطلاحيا، اصطلاح المناطق، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الرياضيين، عالم الرياضيات، اصطلاح الفيزيائيين، وهلم جرا. والثاني عرف خاص ويسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة، مثل بالنحاة، كاصطلاح النحاة في الفعل، فإنه كان موضوعا في اللغة لما صدر عن الفعل. الفعل في اللغة ما دل على حدث، ما صدر من الفاعل، لأن الفعل يستلزم فاعلا كما مر معنا بدلالة الالتزام. قال كالأكل والشرب والضرب. ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا عرف ماذا؟ عرف خاص. إذن الفعل في الأصل ما دل على حدث، أليس كذلك؟ لكن هذا الاصطلاح النحوي ماذا يسمى؟ منقولا اصطلاحيا على ماذا؟ على عرف خاص بالنحاة، وقد يكون على عرف خاص بالمناطق، وعلى عرف خاص بالأصولين، وهلم جرا. واضح؟ لذلك يسمى ماذا؟ يسمى بالمنقول الاصطلاحي. انتبه. وإن لم يترك، وإن لم يترك معناه الأول، انتبه، المعنى الأول لم يترك، معنى الأصلي، وإن لم يترك معناه الأول، المقصود بالمعنى الأول التطابقي، تطابقي، وإن لم يترك معناه الأول بل بقي مستعملا فيه، يقول رحمه الله بل بقي مستعملا فيه أيضا، سمي حقيقة باعتبار الأصل، سمي ماذا؟ حقيقة، وهو المنقول عنه، وسمي مجازا إن استعمل في الثاني وهو المنقول إليه، كالأسد فإنه موضوع أولا للحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الشجاعة. التعريفات للجرجاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عرفنا معنى المنقول باعتبار العرف العام، وعرفنا معنى المنقول باعتبار العرف الخاص، وقسمنا العرف العام إلى قسمين، وقسم العرف إلى قسمين، إلى عرف عام وإلى عرف خاص. والخاص هو الذي سماه هنا في باب النقل المنقول ماذا؟ المنقول الاصطلاحي. بقي معنا وقت؟ لم يبقى وقت لندخل إلى الباب الآخر، نقف عند هذا القدر، ومن كان عنده سؤال فليتفضل.